الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. الأول أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة مطلقا، لأنها لا تصح منهم في حال الكفر، إذ لا بد من سبق الإيمان، ولأنه لا يجب قضاؤها بعد الإسلام، فلا فائدة في تكليفهم بها. الثاني أنهم مخاطبون بها مطلقا بدليل الشرع والعقل. أما الشرع فلقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. وأما العقل فلأنه لا يمتنع أن تأمر عبدك بأشياء توجبها عليه وتشترط تقديم بعضها، وكالمحدث يؤمر بالصلاة. الثالث أنهم مخاطبون بها في النواهي دون الأوامر، وقالوا: لا معنى لكون الإيمان شرطا شرعيا لترك الزنا أو صحته. قال: وفائدة تكليفهم بها أنه لو مات الكافر عوقب عليها وضعف له العذاب، وإنما لم يجب قضاؤها ترغيبا في الإسلام، ولأن الإسلام يجب ما قبله، وهذا القول هو المختار. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ قال: اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة مطلقا، لأنها لا تصح منهم في حال الكفر، إذ لا بد من سبق الإيمان، ولأنه لا يجب قضاؤها بعد الإسلام، فلا فائدة في تكليفهم بها. ثم ذكر قول الثاني فقال: الثاني أنهم مخاطبون بها مطلقا بدليل الشرع والعقل. أما الشرع فلقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. وأما العقل فلأنه لا يمتنع أن تأمر عبدك بأشياء توجبها عليه وتشترط تقديم بعضها، وكالمحدث يؤمر بالصلاة. وفائدة تكليفهم بها أنه لو مات الكافر عوقب عليها وضعف له العذاب، وإنما لم يجب قضاؤها ترغيبا في الإسلام، ولأن الإسلام يجب ما قبله، وهذا القول هو المختار. القول الثالث أنهم مخاطبون بها في النواهي دون الأوامر، وقالوا: لا معنى لكون الإيمان شرطا شرعيا لترك الزنا أو صحته. المؤلف رحمه الله حكى الخلاف في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، والعلماء متفقون على خطاب الكفار بالأصول يعني، وهم مختلفون في الفروع، هل هم مخاطبون بها أو غير مخاطبين بها. على الأقوال التي ذكرها المؤلف، القول الأول أنهم غير مخاطبين بها مطلقا، وعلّ المؤلف ذلك بقوله: علل ذلك بقوله لأنه لا يصح منهم في حال الكفر، يعني لا تصح منهم في حال الكفر، إذ لا بد من سبق الإيمان، لأن الإسلام شرط في الخطاب بفروع الشريعة، ولأنه لا يجب قضاؤها بعد الإسلام، فلا معنى للقول بتكليفهم بها ما دام أنه لا يجب عليهم قضاؤها، لأن من المقرر أن وجوب القضاء يدل على وجوب الأداء، وانتفاء القضاء يدل على انتفاء وجوب الأداء، فما دام أنهم لا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا فهذا يدل على أنهم كذلك لم يؤمروا بها، لم يؤمروا بأدائها ولذلك لم يجب قضاؤها. هذه حجة من قال بإيش؟ لأنهم غير مخاطبين بها، لأن انتفاء القضاء يدل على انتفاء الأداء، لأن القضاء فرع الأداء، فلما لم يجب القضاء فإنه لا يمكن أن يجب الأداء. ثم الكل متفقون على أن الإسلام شرط في صحتها، فلا معنى لإيجابها عليهم وهي لا تصح منهم. هم الذين قالوا أنهم مخاطبون بها مطلقا، فإنهم استدلوا بدليل من الشرع والعقل. من هذه الأدلة قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وهذا يدل على أنهم خطبوا بها، ولأجل ذلك لما سألتهم الملائكة: ما سلككم في سقر؟ يعني ما الذي أوجب لكم دخول جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ولو لم يخاطبوا بها ما صح أن يعتذروا بهذا الاعتذار، وهو أنهم صاروا في سقر لأنهم لم يكونوا من المصلين، معناه خاطبهم بها وألزمهم بها وألزمهم بما لا تصح أيضا إلا به وهو الإسلام. ويزاد أيضا في الأدلة قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، يدل على خطاب الكفار بالزكاة، بدليل أنه صرح بأنه ما منع من قبول صدقاتهم منهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وهذا لا يستقيم إلا إذا كانوا مخاطبين بها. هذا من جهة الشرع. أما من جهة العقل فقد دل العقل على أن خطاب الكفار بفروع الشريعة غير ممتنع، بدليل أنك إذا أمرت عبدك بأشياء وأوجبتها عليه واشترطت تقديم بعضها على بعض فهذا لا مانع منه عقلا، وكذلك المحدث قد اتفق جميع العلماء على أنه يؤمر بالصلاة مع قيام المانع به، فالمانع هو الكفر في مسألة خطاب الكفار، الكفر هو المانع والخطاب يثبت مع وجود المانع، لكن لا يصح الامتثال إلا مع زوال المانع. ولأجل هذا قالوا: الحائض يجب عليها القضاء لأنها خطبت بإيش؟ بالصلاة. فهذا يختلف على عن مسألة عدم وجود الخطاب. مثلا يقول العلماء: لو بلغ الصبي في نهار رمضان وجب عليه الإمساك، ولو طهرت الحائض وجب عليها الإمساك، فالصبي والحائض كلاهما يجب عليهم الإمساك، الحائض إذا طهرت والصبي إذا بلغ. لكن الحائض تؤمر بقضاء الصيام بخلاف الصبي فإنه لا يؤمر بقضاء اليوم. والفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة أن مسألة الصبي من باب تجدد الوجوب وثبوت الخطاب، ومسألة الحائض من باب زوال المانع. فوجود المانع لا يمنع، ثبوت المانع لا يمنع من وجود الخطاب، فهي مخاطبة لولا وجود، يعني هي مخاطبة بالصلاة لكن منع من الامتثال وجود المانع. فالمانع إنما هو مانع من الامتثال، ليس مانعا من إيش؟ من ثبوت الخطاب، بدليل أنها تقضى، فوجوب القضاء عليها دليل على ثبوت الأداء عليه. لا يقال نقيس هذه المسألة على مسألة الخطاب بفروع الشريعة، خطاب الكفار بفروع الشريعة، أنه ما دام ما أوجبنا عليه القضاء بعد الإسلام إذا ليس مخاطب. نقول هنا من باب التخفيف وليس من باب أنه لم يخاطب به. فانتفاء القضاء ليس لعدم ثبوت الأداء، إنما هو كان القضاء هو الأصل، لكن أزال الشارع حكمه لأجل التخفيف، لأن الرجل الذي أسلم حديث عهد بالإسلام، فكان التخفيف مناسبا عليه لعهد قربه، لقرب عهده بالإسلام. واضح هذا؟ لا إشكال. طيب، فإن قال قائل: ما هي الحكمة من تكليف الكافر بالفروع ما دام أنه لا يمتثل إلا بعد الإسلام؟ ما هي الفائدة؟ نقول: لأجل أنه لو بقي على كفره ومات عليه فإنه يلحقه العقاب على الترك، وهذه حكمة بلا شك. ولذلك لو مات الكافر عوقب على تركه، عوقب على هذه الفروع التي تركها، وضعف له العذاب على ذلك، وإنما لم يجب قضاؤها ترغيبا في الإسلام وتخفيفا عليه، ولأن الإسلام يجب ما قبله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعمل العاصي لم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله. هذه أيضا علة أخرى لعدم ثبوت القضاء، لا لأجل أنه لم يثبت الأداء، إنما لأنه خفف على من أسلم، ولأجل ترغيبه في الإسلام بترك إيجاب القضاء عليه. وهذا صريح في قوله تعالى: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قسم، ولم يأتي في النص القرآني ما يدل على إيجاب ما تركوه عليه بعد الإسلام. وكذلك علة أخرى أبداها المؤلف، وهي أن الإسلام يجب ما قبله، فالكافر إذا أسلم لا يطالب بما تركه من الواجبات، إنما يكتفى منه بمجرد التوبة والإذعان لأحكام الإسلام. وأما القول الثاني أو القول الثالث، هو أنه يرى أصحابه هذا القول أن المسألة فيها تفصيل، فيقال إنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، لأن الأوامر تحتاج إلى نية الامتثال، ونية الامتثال لا توجد من الكافر، لأن شرطها الإسلام، بخلاف النواهي فإنها ترك محض فيصح من الكافر، ولا معنى، لأن نقول الإيمان شرط في ترك الزنا وترك أكل الربا، وأن ذلك لا يصح إلا بالإسلام. هذا مبني على مسألة أصولية، وهي هل الترك فعل أو ليس بفعل؟ فمن قال إن الترك فعل فإنه لا يسلم بما ذكره المؤلف عن أصحاب هذا القول، لأن النواهي إذا كان مقتضى الترك فالترك فعل في أصح القولين، وهو الذي مشى عليه مالك رحمه الله وحكاه عنه العلوي في المراقي، قال والترك فعل في صحيح المذهب. ويدل لهذا القول وهو أن الترك فعل، يدل له قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ثم قال لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلا. وهذا القول وهو أن الترك فعل يدل على أن الأوامر والنواهي سواء، وأنهم مخاطبون بترك النواهي كما أنهم مخاطبون بفعل المأمورات. لأن هذا تفريق بفرق غير مؤثر، تفريق بفرق غير مؤثر، لأن التفريق بإيش؟ بناء على أن الترك عدم، والعدم لا يشترط فيه نية الامتثال، فيصح منه الترك ولو على غير الإسلام. أنا أقول لا يصح منه، لأن الترك عبادة. نعم، الترك عبادة، ولذلك نعم هذا جاي قول من قال بالخطاب ولا عدم الخطاب؟ هذا التقرير جاي قول من قال بإيش؟ بالخطاب. نعم مخاطبون، ولذلك الذين قالوا مخاطبون بالنواهي دون الأوامر نقول لا، يثبت الخطاب في الجميع، في الأوامر والنواهي. كيف اكتفي بهذا؟ والذين ذهبوا ان الترك ليس بفعل، الذين قال انه ليس بفعل قولهم ضعيف، لان خلاف ظاهر القران. طيب شيخنا لاحظكم في يعني ما في قول اخر انهم مخاطبون بالفروع تبعا للاصول، يعني مخاطبون بفروع الشريعه وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. هذا صحيح حيث الواقع صحيح، لكن هم في خطاب بالفروع، هل هم مخاطبون او غير مخاطبون؟ أما كون المخاطبين بما لا تصح إلا به أيضا هذا لا نزاع فيه، لكن بالفروع مع عدم الإسلام. مثلا حرض أول الكلام أنهم اتفقوا على الأصول ووقع كلام الفروع. ذكر شروط الفعل المكلف به. قال المصنف حفظه الله تعالى: شروط الفعل المكلف به. اشترط في الفعل المكلف به 3 شروط. الأول أن يعلم المأمور به حقيقته وأنه مطلوب منه. الثاني أن يكون معدوما. الثالث أن يكون ممكنا. وعلى هذا فلا يجوز التكليف بالمحال، وهو مذهب حقيقي أهل السنة والمعتزلة، واختاره الموفق وابن الحاجب لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولأن التكليف طلب، والطلب يستدعي مطلوبا تحصل به الطاعة، والمحال لا يمكن طلبه كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر. وجوز الجبرية التكليف بالمحال مستدلين بقوله تعالى: لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأنهم سألوا دفعه ولو كان ممنوعا ما سألوه، ولأن الله كلف أبا جهل بالإيمان مع علمه أنه لن يؤمن. وقد أجاب المانعون بأن معنى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي ما يشق، كقوله: اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. وتكليف أبي جهل بالإيمان غير محال، لأن الأدلة منصوبة أمامه وعقله حاضر، ولكن الله علم منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا، وهذا معقول، كما لو قلت لصحيح معافى: قم افتح الباب، فلم يفتحه وأنت تعلم أنه معاهد، بخلاف ما لو قلت لمريض عاجز عن القيام: قم افتح الباب. المؤلف رحمه الله لما فرغ من الكلام على شروط المكلف شرع في بيان شروط الفعل المكلف به، فذكر في الفعل المكلف به شروطا 3. الشرط الأول أن يعلم المأمور به حقيقته وأنه مطلوب منه. وهذا شرط لا بد منه في امتثال ما أمر به، أن يعلم المأمور به وأنه مطلوب منه. فمن يجهل الفعل المطلوب منه فإنه لا يمكن أن يمتثله. مثال ذلك: لو أمر السيد عبده بفعل شيء، وهذا الشيء الذي أمر بفعل أمره به، يعني الفعل الذي أمره به لا يعلم حقيقته، هل يمكن أن يمتثله؟ لا يعلم هل هو أمره بكتابة أو أمره بحمل شيء ثقيل أو أمره بالعدو أو أمره بالاختباء، ولا يفهم حقيقة ما أمره به، لا يمكن أن يمتثله، لأن من شرط الامتثال معرفة الفعل المأمور به. وقد ذكر شيخنا مثالا لذلك، وهو مثال لطيف: لو قال له: افعل ما أضمرته في نفسي، لكان هذا ممتنعا ولا يمكن أن يمتثل المأمور هذا الذي أضمره في نفسه، فقال: افعل ما في نفسي أنا وما أضمرته لك من فعله فهذا محال. ولا يكفي هذا حتى يعلم أنه قد طلبه منه، فلو قال: أنا أريد جلب ماء وبين يدي 10 من عبيدي. أنا أريد ماء. هل يتصور أنه أمرهم جميعا بإحضار الماء؟ هذا أيضا ممتنع في العادة، لا بد أنه يأمر شخص معين منهم، فلا يمكن أن يمتثل حتى يعلم أن هذا الفعل مطلوب منه هو بعينه دون غيره، فيعلم حقيقة المأمور به ويعلم أنه مطلوب منه خاصة. هذا الشرط الأول. فهمتم هذا يا أخوان؟ الشرط الثاني أن يكون معدوما. يقول العلماء بأن تحصيل الحاصل محال، مثال ذلك لو قال السيد لعبدي والعبد جالس اجلس، قال انا جالس، قال لا اجلس، هذا محال ولا غير محال؟ لان تحصيل ما هو حاصل محال. الشرط الثالث أن يكون ممكنا، فإن كان محالا فلا يجوز التكليف به، وهذا هو مذهب محققي أهل السنة وطائفة من المعتزلة، هو الذي اختاره الموفق في الروضة وابن الحاجب في مختصره، واستدلوا له بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولأن التكليف طلب، والطلب يستدعي مطلوب تحصل به الطاعة، والمحال لا يمكن طلبه كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر. لو قال شخص للشجرة خيطي هذا الثوب لعد مجنونا، لأن هذا من الأمر المحال. أو لقال لعبده الذي يعلم أنه أبكم تكلم، تكلم هذا أمر وهذا عاجز عن الكلام أبكم. أو قال لشخص وهو نائم قم، هو نائم مستقرق في النوم لا يسمع قوله، أو قال لشخص عاجز عن القيام اجري في هذا الطريق. إذن من شرط التكليف أن يكون المكلف به الفعل المكلف به ممكنا للمأمور، فإن كان المأمور لا يمكن أن يأتي بهذا الفعل فإن هذا التكليف به محال. أما كونه محال شرعا فالدليل واضح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع بمعنى الطاقة، يعني لا يكلف الله نفسا إلا طاقته، والطاقة هي فعل الأمر الممكن. وأما امتناعه عقلا أو أنه محال عقلا فلأن التكليف طلب والطلب يستدعي مطلوبا تحصل به الطاعة والامتثال، والمحال لا يمكن طلبه من شخص عاقل. أما المجنون يمكن يأمرك بإيش؟ بما هو محال عقل. كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر وطلب الجري من العاجز عن القيام وما أشبه ذلك. وأما الجبرية فإنهم جوزوا بالتكليف، يعني جوزوا التكليف بالمحال. الآن لا بد من أن نتبصر في دليله ووجه رده، وجه الدلالة منه وكيف يرد عليه. واستدلوا بقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقوله تعالى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به يدل على أنهم كلفوا بذلك، يعني يستدل بهذه الآية على أن التكليف بالمحال غير ممتنع، وإلا لسألوا أمرا ليس بواقع ولا يمكن حصول أمر. قال ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به معناها كونه يحملهم لا طاقة لهم به فهذا أمر غير ممتنع، بدليل أنهم سألوا دفعا، ولا يمكن للإنسان أن يسأل دفع المحال، المحال لا يسأل دفعه. ففي دليلهم شبهة، قالوا لأن الشيء إذا سئل دفعه معناه ممكن عقلا، ولذلك جاز أن يسألوا دفعه، ولا وما لا يمكن حصوله والممتنع الحصول في العقل فلا يمكن أن يسأل الإنسان دفعه. لو سأل الإنسان فقال اللهم إن أبقيت نفسي فلا تهلك الأخرى منهما، هذا سؤال ليش؟ لأمر ممتنع لا يمكن أن يحصل، فدائما النفس واحد. طيب، ولأن الله كلف أبا جهل بالإيمان مع علمه أنه لن يؤمن، الله عز وجل كفر طلب منهم الإيمان من أبي جهل ومن أبي لهب مع أنه يعلم أنهم لم يؤمنوا. إذن قالوا يجوز التكليف بالمحال لأن إيمان أبي جهل وأبي لهب محال، ومع ذلك لم يمتنع أن يخاطبوا بالإيمان مع أنه عقلا وشرعا سوف لا يؤمنون. وقد أجاب المانعون بأن معنى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي ما يشق، ليس المراد المحال، يعني ما لا طاقة لنا به يعني ما لا يشق، ما لا تحملنا ما يشق علينا، كقوله تعالى اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. وتكليف أبي جهل بالإيمان غير محال لأن الأدلة منصوبة أمامه وعقله حاضر، ولكن الله علم منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا، وهذا أمر معه. واضح ولا غير واضح؟ واضح. كما لو قلت لصحيح معافى قم افتح الباب فلم يفتحه وأنت تعلم أنه معاني وأن سوف لا يفتح الباب، واضح؟ فهذا لا يقال انه غير ممكن، ولو تعلم انه معاند لا يستجيب لقولك، هذا معلوم عندك، فكونك تخاطبه وانت تعلم انه لا يفعل لوجود الامكان للفعل، ولعل الله ان يهدي او يثبت في حقه ايش المؤاخذه، وهذه كلها حكم من حكم الله سبحانه وتعالى. بخلاف ما لو قلت لمريض عاجز عن القيام قم افتح الباب، هذا غير مناسب. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. يعني لأن تحصيل الحاصل محال، يعني أنت جالس واحد يقول لك اجلس لا يمكن، واحد قال لك اسكت وأنت سال هل تستطيع أن تمتثل هذا السكوت، لأنه يطلب أمرا يطلب منك أمرا هو واقع منك. ولذلك لو قال الشخص لشخص صلي فقال صليت يسكت منه، لأنه لا يمكن أن يكلف شخصا بشيء وقد فعله.